أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما هزمته وكل من هزمته سل وسلم وبارك هني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذه المكتوبة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعل لي بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب حملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا باري إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد سل والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع سل والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع سل والتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد سل والتسلم في أبد على رسولك سراج من هبد لطيف سل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف سل أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والصحب خير سلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد ملك ربي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أو سل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الهيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي الشكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا أصل قدر مراده بلا أذن أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهبي سل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه له وسل لمختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب في فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي له كتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يسل حليما يا الله صل ولتسلم كلهم على الذي كتابه خير الدهام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسه ومسكنه وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكلما حلي حني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والهتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وسيحا ما هو أهله اللهم بعق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر حق أيدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبلي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتهاء خذلي الفضائل وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوسي خيرا والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر قلي واجعل حقائدي منورات واجعل به كل ذاخرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأحسني من كل ما استعصت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال واحفظ بجاهه العظيم حقدي من الحيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من الهيوب واحمني حن سلبي يا الله يا كافي أدم خير سلاه مع سلام للذي تنموه له سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أهد سل بسلام هل الذي لك به من القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وسابه والحمد واجعل حقايدي بجاهه العظيم خالصة واسكر به هذا النظيم يا الله يا محبود سل أبدا هل الذي لك دها وهبدا سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا هل الذي همره قد همدا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جهلت المنتقى لك أهب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد همدا من صحبه والسالحين ترى واجعل به حمر إردا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك ما حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وسأبي في الحال والمآل وعندك اجهلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار سل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وسابي وهبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وسابه في الحال وفي المال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي هنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني إهوى على يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتحلمين خير سلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وخذ لنا مهرد الحلال يا الله يا باري أسل بسلام هل الذي حزمتني من الملام بجاهي سيدنا محمد وآله مع سعاب الحمد وهب لي الكتاب وكفني الهيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح وتقني الرياب واجسب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبينا أبدا وقاد غيره إلى العباد وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباتني يا مسهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بسلام هل الذي أعطيته فيك الخلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نسيره ولن يرى وآله وسابه وسلم وخذ له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من همدا سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وليكن بزيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مها وتهني ما به النفاق هنم مها وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك تلت هتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يلا وسل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه واذهب لغير نهي كل در يذهب يلا وسل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من هبد سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل وهل لمن يأبه وفاقه والتقني كل أذى ونبه ولي وجه الرداء وزبا إلى سواي كل سوء ينزبا يا الله يا فاهل يا مختار سل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والعال والساب وقلبي حلم وليحر في كل شيء مغنيا كل يتيها الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم هن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى سلة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك وعند طرفة كل حين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والحناية والكرم يروم يا الله يا آد صل سرمدا وسلما على النبي أحمدا سيد كل هاجم وعرب والآل والأصحاب للقرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد بدا سيدنا محمد وسلم والعلى والسبي بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوى نظيرا يا الله يا آد صلحني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي حلم يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من هبد سيدنا محمد والآل وصحبه بتسليم يا مالي يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك وسنت عن أثن جهتي سل بتسليم النما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسابق في الحال وفي المآل وسل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليب هداية يغبطني فيها كثير ما كثن في وطني وجه الممر ظاهرا وباطنا لطيبا هبدا شكورا قاطنا وسل يا ودود والتسلم على النبي الهاشمي العالم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وسل يا ملك والتسلم على الذي حلمته فعلما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وسل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت هلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وملك النفس واطرد اللعين قبل انتهاء لي لغيري يا محين واجعل هوايا تابعا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أهب بلا ضرار وبلا هداوة وتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وسل يا أهد سرمدا هلا سيدنا محمد باب الهلا وآله وسابه وسلم وكل ياسم من أذن وعالم يا واهبا آتيتني الكتاب سل على ماه مع الحتاب سيدنا محمد وسلم والآل والساب وعظم قلمي ياسم يراحتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وهل لمن اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي وجه القلام ومدادي قاسده إلى رضاك خير زرع حاسده وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمن يا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمن يا والتمحو ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت نفسي وتغن ظاهري وباطني مها هن الهيوب والمنى ليجمها وسل يا كريم ولتسلم على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وأبلي الرغبة في رضاك والزهد في ما لم يكن أرضاك وسل يا تواب ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم يا أحمد والآل والصحاب وهم يحمدا وكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وسل يا هادي صلاة لا تريم وسل من خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك جلني من السادات يا من يسلي ويسلم على نبيك الذي بدت له الملا سلي وسلم ربي هني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسخر بكوني كل عسير وهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بأق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسبني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بعق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا سالبرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا حلا من كل ما به أمرت فعلا وصل يا لطيف سرمدا حلا من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وامه به جملة ما مني صدر خير رضا وليقض بسر القدر وصل يا لطيف والتسلما على الذي به جلوت السلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصل يا ودود ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم عمري وبرضاك رب كل حمري وصل يا نافع ولتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكن لي بالحسان والدرر وصل يا حليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الحلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكن وصل يا لطيف ولتسلم على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليهب لطفا وسترا يجملان به وفوسا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به ولترفها سعي إليك بالرضا يرتفها واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بسلام على الذي انقادت له مني الخلام بك له بذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وصل يا ميسر الحسير مع سلامك بلا تحسير على النبي المنتقى المفضل والعلي والسابي وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرا صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا سل مزايا جاري على الذي ليس له مجاري خير البرايا سل مزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي اليوم صلاة ظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا هناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك الحليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفؤا أحد سل بتسليم بالانتهاء على نبي الله سلهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لظلما وليهب منك بقاء صافيا وجه الكلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاحترته محا أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبيا فحلما يا من ييسر الحسير سل وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وامح توجه الحيوب النحوي يا خير مسهب الأذاب بالمهوي ولتهنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل حن الخيور والكتاب ولا توجه لجناب العتاب ولي خالد الأمان والفلاح والحب والصفاء رب والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلب أبقى بقاء مغنيا عن طلب وجه البقاء يرضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وصل يا أكرم ولتسلما على التي بعثته مهلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على التي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر الهيوب بكرم وتعلم الغيوب هل الذي فاق البرايا ترى مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو هيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا حنشفني وسل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملا الذنوب مع سلامك بلا انتهاء هل ابن عبد الله سلبه سيدنا محمد والآل وصحبه واذكر به سؤالي وليهب بعق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم تردلي طلبه بحرمة المفضل واجهلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلم وسل يا أهدي صلاة بسلام هل الذي واجهته مع الخلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقدر ذاك لي في كل مرام وسل يا أحد بالتسليم على التي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وسل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقد للمنحا وصل بتسليم يا لطيف هل الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليهب فيك وفي ما به يغبطني كل سعيد نابه وصل يا لطيف ولتسلم هل الذي ينحو رداء قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وخذ له في اسمه ما يشتهى وصل بتسليم يا من ضبا إلى سوايا ما أسافا ضبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي حنك وحنه اشكر به أغراضي خذ لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا هدى ولا مرد واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا واجهل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وابلي القرآن والمباحة وكلما لاخترته رباها وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتسد مناتي وسل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون هل الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل ولتغنني في أبد عن القدر وليوجها بشارات القدر وسليا نافع ولتسلما هل الذي تقديمه قد ولما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وخذ لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلسل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وسابه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي الحسمة من محاسي وبالمطيع أغنني هنهاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة وتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا حليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد سل وسلم ولتبارك سرمدا هل النبي ذي المسايا أحمدا وآله وسابي وابلي بشرا به يا بتني من قبلي فيك وفيه شاكرا وحالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وسل يا ملك ولتسلم هل المقدم الشفيع العالم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واشكر وحلم أبق أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا حدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخلد للدرر وسل يا نافع ولتسلما هل النبي من هداه علما سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من هلا سبي الحلا جعله بحرمة القرآن مني يقبل ما قد نويته وسن لي قبلي وسل يا ودود ولتسلم هل الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وهب لي النفح وهب لي الودا وليكن بما يسر جدا وهب لي النفح وهب لي الودا وليكن بما يسر جدا وسل يا أهد ولتسلم هل الذي مع الأذى والسلمى سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وسل يا سمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وسل يا سمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وسابه ولتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وسل يا لطيف عني أبدا هل النبي ورسول أحمدا وآله وسابه واحسمني من الأذى وبالمنى أكرمني وسلحني يا لطيف بالسلام هل الذي تسره مني القلم سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقني الحارين والنارين وسل يا ودود عني بالسلام هل النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وعندك جاني حبيب الصالحين وسل يا أهد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وسل يا أهلي مهني في أبد وسل من حلا مزهزه الكبد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وليقض حلم ذوي السلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامح انتهاء شقاوة لنحوي وجه مكريما بالمحوي وسل يا لطيف هني بالسلام هل الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وسل عني يا ميسر العسير هل الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقي أن تعطي المنى والسبقى وسل يا هادي بلا انتهاء هني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي وسل يا ودود عن جنابي هل الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم وتهدني وودني وعلم سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وحلم وسل يا سلام عني بالسلام هل الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وسعبه في الآل والمآل والتمه هني كل ما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وسل يا لطيف يا غفور هل الذي لان به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت الهلماء واله وسابه والإسرحاء سدري به يا مالكي ينشرها وسل يا لطيف والتسلمي هلا وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وسأبي في الحال والمآل وهب لي اليوم من أن تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والتي رديت لجمها واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أثل تفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وسل يا ملك والتسلم هل الذي محل أذاك الألم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وكل ياس من أذى التمليك وذر الشيطان والملوك وكل ياس من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من ياسمني ويطلق وسل يا ودود والتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمال وليحقق الرجاء الدهراء ولشكر السر به والجهراء وسل يا أكرم والتسلم على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وسأبي في الآل والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجه الكتابة به معسلة وامحو مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا وسل يا التواب أكمل صلاة وسل من حل الذي أبدي له سيدنا محمد والآل وسأبه في الآل والمآل والسعت لي توسعة يغبتني فيها سواي لي أن ارتحتني وسل يا سلام بالتسليم هل النبي سلم للمحلوم سيدنا محمد والآل وسأبه في الآل والمآل وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وسل يا لطيف بالسلام هل النبي المصيب الملام سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل والتهبي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وسل يا ميسر الصحاب وسل من حلا مزيل الحاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو ابدا ولا عتاب ولسواي وجه المكاره يا قادرا لذا يكون كاره ولياب ما اخترت لي من الحلوم بغير جول انك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى حاداتي تكرما كامل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا مهدي المنات والتكريم ته الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعزم حمري وفيك بالمختار كل حمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والساب وقلبي علمي وابلي الإلهام والبراحة وعسل اللسان واليراحة واجه الكتابة إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا هلا من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والساب والارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما نصر مدى على النبي ورسول أحمد وسليا وسلما نصر مدى على النبي ورسول أحمد وآله وسابي وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وسابي وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.